صاحب الفكر يا مصاحب الفكر وعايش جوه احزانك مقض عمرك ندم حتضيع صفو ايامك قول لو دب العودك من راح يبكي على شانك سلمها لله يا خالي وان اتاك المر قول سكر سلمها لله يا خال وان اتاك المر قول سكر واللي يحمده يزيده ينور من رضا اكتر يا مارا يا ناس وربك من رحمته سطر حبيبي اخي وقربته من قلبك وجي في وسط الايام وقلب اصله وغاضى قلبك اما ان كان لك حبيبي اخي وقربته من قلبك وجي في وسط الايام وقلب اصله وغاضى قلبك لا تعبه اللي فات ده ما يهملوش ربك مسيب الكل صاحبه مسيب الكل صاحبه ده لحكمة خلاقه كان قادر يساوي ابن آدم ويحسن كل أخلاقه لكن زينه بالعقل ونزل يتعلق من أعناقه يا سلام وسلم لو تآمن وتفكر من قلبي أيمانك تلاقي طرح الهنا منور في بستانك العبد في التفكير والرب في التدبير وانت ليه تعيش وتفكر في دل احزانك يا مصاحب الفكر وعايش جوا احزانك